مشرق فيه الهنا فيه الجديد أشرقت شمس الزمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، سورة البقرة سميت بسورة البقرة لقصة البقرة. فما هي قصة البقرة؟ ورد في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل لم تكن عنده إلا بنت واحدة، وكان له ولد أخت يتيم. هذا الولد اليتيم خطب ابنة عمه، وكان هذا الرجل أبو البنت غني ثري، له أموال طائلة. فلما خطب ابن أخيه بنته زوجه، فلما زوجه كان يعطيه من المال شيئا على قدر ما يحتاجه، فقال هذا الولد الشقي: لو أني قتلت عمي ثم اتهمت به أنه قتل قوما، أنه اتهمت قوما بقتله، لأخذت ديته وأضفت ذلك إلى ماله وورثته، فإنه لا وارث له غيري وغير ابنته. فلما هم بذلك نفذه، فقتل عمه وحمله على ظهره من الليل ورماه عند ديار قوم براء، ثم عاد فنام. فلما كان من الغد وجد الناس قتيل لم يعرفوا من قتله، وجاء هو يبكي ويصرخ: عمي عمي، من قتل عمي؟ فقال بنو إسرائيل: نذهب إلى موسى نسأله أن يسأل لنا الله عن القاتل، فإذا عرفناه قتلناه بقتله. فلما جاءوا إلى موسى وهم يحملون الجثمان قالوا: يا موسى، سل لنا ربك يبين لنا من قتل هذا الرجل. فسأل موسى ربه، فقال الله جل وعلا: يا موسى، قل لهم يتقربوا إلي بذبح بقرة، أخبرهم من قتل. فقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني ليست كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. من أول كأنه ما كان يصدق معهم، قالوا: الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يقول الله: وما كادوا يفعلون. طيب متى فعلوا؟ عندما قالوا: إن شاء الله. لما قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون، هداهم الله، لأن من قال إن شاء الله وفق، وإنا إن شاء الله لمهتدون. فعندما قالوا ذلك حصل الذبح بعد قولي إن شاء الله. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، يعني اختلفتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إلى آخر الآيات. هذه البقرة كانت بقرة يتيم بار بأمه، مات أبوه ولم يترك إلا هذه البقرة، قالت له أمه: لا تبعها. فجاء بنو إسرائيل فقال لهم اليتيم: لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا. فاضطروا إلى أن يشتروها بملء جلدها ذهبا، وأصبح هذا اليتيم البار بأمه أغنى بني إسرائيل، وهذا في باب بر الوالدين، وأنه سبب للغنى. أسأل الله أن يغنيني وإياكم بفضله ويتوب علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد.